يقول ما حكم استعمال المراهم الطبية في الوجه أثناء تأدية النسك؟ لا بأس إذا كان يحتاج إلى ذلك وليس فيه رائحة الطيب، مثل استخدام بعض المراهم التي تساعد على شفاء التسلخ أو على إزالة لفح الوجه ونحو ذلك. نعم.